انتهت في الحلقة السابقة ميمونة وأمها من ذكر أسماء زوجات سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، واليوم تنتقلان لذكر زوجات الخليفة الطيب سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما. ميمونة، ماذا حل بالبحث الذي تقومين بكتابته عن زوجات الخلفاء الراشدين؟ لم ينتهي بعد، وكل ما تمليه علي أعيد طباعته على الحاسوب وأحفظه كي أجعل منه بحثا وافيا مرتبا. بورك فيك. وإلى أين وصلنا؟ انتهينا من ذكر زوجات سيدنا علي رضي الله عنه. نعم، واليوم سنذكر زوجات سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما. وهل حكم لفترة طويلة؟ لا، بل استلم الخلافة ل6 أشهر و5 أيام، ثم تنازل عنها رغبة في حفظ دماء المسلمين وعدم إهدارها بسبب معاوية بن أبي سفيان. وهل يعد من الخلفاء الراشدين؟ لقد كان الحسن رضي الله عنه عالما ورعا شفوقا على دين المسلمين، وهو من الخلفاء الراشدين مثل من سبقه منهم، ولكن الفتن كانت تعصف في أرجاء الدولة الإسلامية، فرغب في وأدها وإخمادها. وهل أخمدت؟ بالطبع يا ميمونة، وقد تحقق فيه قوله عليه السلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إنك تفتحين أمامي آفاقا لبحوث جديدة وقد أقدم عليها فيما بعد. إن شاء الله. وقبل أن نذكر من هن زوجات سيدنا الحسن عليه السلام، فلنتكلم قليلا في ترجمته. فهو ابن سيدنا علي رضي الله عنه، صهر النبي عليه الصلاة والسلام، وابن فاطمة الزهراء، سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها، وأخوه سيدنا الحسين، ريحانة رسول الله عليه الصلاة يا والسلام، سلام، وهو أكبر أولاد سيدنا علي رضي الله عنه، وأشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج الشيخان عن البراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: هما ريحانتاي من الدنيا. إني أحبهما كثيرا وأسأل الله تعالى أن يجمعني بهما في الجنة. آمين، وأنا كذلك. وكان سيدنا الحسن حليما ذا سكينة ووقار، جوادا يكره الفتن، وقد حج 25 حجة ماشيا، وإن الإبل لتقاد معه. رضي الله عنه. وبالنسبة لزوجاته فإنهن كن كثيرات، وبالتأكيد فإنه لم يكن يجمع بين أكثر من 4 نساء، ولكنه كان كثير الطلاق، حتى إن سيدنا علي رضي الله عنه ورد عنه أنه قال: يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن، فإنه رجل مطلاق، أي كثير الطلاق. فقال رجل من همدان: والله لنزوجنه، فما رضي أمسك وما كره طلق، وذلك حبا منهم بالنسب الشريف. كانوا يصبرون محبة له عليه رضوان الله. نعم، وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحبه. ما شاء الله كان. نعم، سبحان الله. وكان أوصى لأخيه الإمام الحسين رضي الله عنهما: إذا أنا مت فادفني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فقد استأذنت عائشة رضي الله عنها فأذنت، وإن منعوك فادفني ببقيع الغرقد. فلبس الحسين رضي الله عنه ومواليه السلاح وخرجوا ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعوا من ذلك فدفنوه في البقيع قرب أمه الزهراء رضي الله عنهما. وكم كان له من الولد؟ كان له 15 ولدا تقريبا، ما بين ذكر وأنثى، وهم زيد وأختاه أم الحسن وأم الحسين، أمهم أم بشر بنت أبي مسعود الخزرجية، والحسن وأمه خولة بنت منصور الغزارية، وعمر وأخوه القاسم، وعبد الله أمهم أم ولد، وعبد الرحمن وأمه أم ولد، والحسين الملقب بالأشرم، وأخوه طلحة، وأخته فاطمة أمهم أم إسحاق بنت طلحة بن عبد الله، وأم عبد الله وفاطمة وأم سلمة ورقية بنات الحسن لأمهات أولاد شتى. ما شاء الله كان. وقيل إنه لم يكن لأحد عقب من أولاد الحسن إلا من ولديه الحسن وزيد. أما زيد فكان يلقب بالأبلج لجماله، وهو جد السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور. أما الحسن بن الحسن الملقب بالمثنى فكان جليلا مهيبا ورعا زاهدا. إن لذكر أهل البيت الأفاضل أنسا ومتعة وبركات. وكيف لا يا ميمونة، وهم من بيت النبوة، وكانت عقيدتهم عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات وعن التحيز في المكان. ما شاء الله كان. والآن كالعادة يكفيك ما نلت من معلومات. بإذن الله في الجلسة القادمة نبدأ بذكر ترجمة زوجة سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. بإذن الله. في الحلقة المقبلة بإذن الله تصل ميمونة وأمها إلى نهاية مطاف البحث الذي عبق بالعطر والأريج بذكر الأفاضل والفاضلات من الخلفاء الراشدين وزوجاتهم وأبنائهم رضي الله عنهم، فكونوا معنا.